إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحكام التداوي أو أحكام الدواء، باب نقل الأعضاء. باب نقل الأعضاء. وقبل مسائل هذا الباب أقدم بمقدمة طويلة قبل مناقشة مسائل ومباحث هذا الباب، نبدأها بالمقدمة الأولى وعنوانها نقل الأعضاء في السنة النبوية. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عرفقة ابن أسد رضي الله عنه أنه كسر أنفه في يوم من أيام الجاهلية، يعني في حرب من حروب الجاهلية، فركب أنفا من فضة رضي الله عنه وأرضاه، فأنتن أنفه فركب أنفا من ذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم له: اتخذ أنفا من ذهب. الحديث فقهياته: أما الفقهية الأولى، مشروعية نقل الأعضاء أو تركيب الأعضاء الصناعية لأنه ركب أنفا من فضة، فأنتن فاتخذ أنفا من ماذا؟ ثانيا، أن الضرورة معتبرة في مسائل نقل الأعضاء، لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يتخذ أنفا من ماذا؟ من ذهب، والذهب محرم لا تقول على الرجال، إنما قول على الذكور، لأنه يحرم على الذكر ولو كان ماذا؟ رضيعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرامان على ذكور أمتي. لا نقول الرجال، لأن في قولنا الرجال إذن لمن؟ للصغار باتخاذ ماذا؟ الذهب حليا، ولا يجوز لا لصغير ولا لكبير من الذكور، لقوله عليه الصلاة والسلام حرامان على ذكور أمتي. يبقى هذا الحديث أفادنا فائدتين في مسألة نقل وتركيب الأعضاء. أولا مشروعية تركيب الأعضاء المتخذة من مواد صناعية كبلاستيكية أو من الفضة أو نحو ذلك. ثانيا مشروعية اتخاذ ماذا؟ موضوع اعتبار الضرورة في مسائل نقل الأعضاء أو تركيب الأعضاء، لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يتخذ أنفا من ذهب لما أنتن أنفه الذي ماذا؟ من فضة، لما أنتن أنفه من فضة. ثالثا لا يشرع اتخاذ التركيب الصناعية من الذهب إلا ضرورة، وحد الضرورة أن تنعدم البدائل، فعليه لا يجوز اتخاذ السن من الذهب. لماذا؟ لوجود بدائل له، البدائل الصناعية موجودة من اتخاذ ماذا؟ سن من كذا أو كذا من المواد الصناعية. فالذهب لا يتخذ تركيبة إلا لماذا؟ للضرورة، لأن أنف عرفق ماذا؟ كان قد أنتن، نعم أنف عرفق كان من الفضة، فلما أنتن أذن له باتخاذ ماذا؟ أنف من ذهب. يبقى الذين يتخذون سنا من ذهب من غير اعتبار الضرورة هم آثمون، هم آثمون، لأن عرفق لم يتخذ السن من ذهب إلا لما تعينت الضرورة. هذا واضح. وهذه الفقهية الثالثة صحيح، بس الورقة دي فيها مشكلة معينة، فيها مشكلة لابد من إيضاحها. بس المسجد البديل أين يكون البديل وما مساحة البديل عشان ما يبلغش كشك، ما أنا بقول لك يعني. الله المستعان. واضح. لكن هنا إشكال يتعين دفعه. ما هو الإشكال يا طلبة العلم؟ أنه قد سبق عدم مشروعية ماذا؟ التداوي بالمحرم، والذهب على الذكور ماذا؟ محرم. فكيف وقد أذن له ها هنا؟ طب وهذا ما يعد من الدواء الأخبار. ما الفرق بين الدواء والعلاج؟ صحيح، هذا استثناء بالضرورة. وإن أشكل بأنه اتخذ أنفا من ذهب وهو محرم على الذكور، وقد سبق منع التداوي بالمحرم ولكن يستثنى ما كان ماذا؟ ما كان في باب الضرورة، لأن عرفق لم يتخذ الأنف إلا ماذا؟ إلا لما أنتن أنفه الذي من فضة. هذا الحديث الأول وتلك فقهياته. الحديث الثاني أخرج الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة وغيره كالدارقطني من حديث قتادة ابن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، أصيبت عينه يوم بدر، وقيل يوم أحد، شك الراوي، وقيل يوم أحد، فنظرت عينه على راحته، يعني خرجت حتى وقعت عينه على ماذا؟ على راحته، يعني على كفه. فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة بن النعمان في يوم أحد أو بدر أصيب في عينه، أصيب قتادة في يوم بدر وقيل أحد حتى نضرت عينه فوقعت على راحته، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعها، أعادها إلى موضعها فكانت أحسن عينيه وأحدها وأحداهما بصرا، فكانت أحسن عينيه وأحداهما بصرا. الحديث قلت وفيه مشروعية فقهياته، فيه مشروعية ما يسمى بالنقل الذاتي للأعضاء، وهو أخذ أنسجة من بعض البدن لعلاج نفس البدن، كما تتخذ ماذا؟ أنسجة من العظم لعلاج مكان آخر، أو تتخذ شرايين من الرجلين لعلاج شرايين ماذا؟ لعلاج شرايين القلب. يبقى هذا الحديث فيه مشروعية على ما يسمى في الطب بماذا؟ بالنقل الذاتي للأعضاء، فيه مشروعية على ما يسمى بالنقل الذاتي للأعضاء، وهو أخذ أنسجة بعض البدن أو عظامه لعلاج نفس البدن. المقدمة الثانية، عصمة بدن المسلم حيا وميتا، عصمة بدن المسلم حيا وميتا، فبدن المسلم معصوم حيا وميتا، وهذا محل اتفاق ما بين أهل العلم جميعا، محل اتفاق على ما بين أهل العلم جميعا، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، ماله بدنه أو ماله وبدنه وعرضه، وشدد في الحرمة حتى قال كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام وعن بعض السلف رضي الله عنهم كالبيت الحرام، ابن مسعود، وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم كالبيت الحرام، وقد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم تحريم بدن الميت المسلم من قوله كسر عظم المؤمن الميت، كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي، فدل ذلك على مشابهة حرمته حيا، على مشابهة حرمته ميتا بحرمته ماذا؟ حيا. بل إنه صلى الله عليه وسلم حرم المشي على القبور والجلوس عليها لحرمة ماذا؟ لحرمة الميت، كما صح عنه، كما صح عنه أنه نهى رجلا يلبس النعال السبتية فقال له اخلع، فقال له اخلع سبتيتيك، يعني الرجل كان يمشي يلبس النعال بين القبور فأمره بخلع ماذا؟ نعاله. وهذه سنة عزيزة، لا يشرع دخول المقبرة، كيف المقابر اليوم بنايات، لا يشرع دخول هذه البناية بالنعال لما في ذلك من ماذا؟ من ناهي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخلع سفتيتيك للرجل الذي كان يمشي بين القبور. فهذا يدل على أن حرمة المسلم لا تفارقه بماذا؟ بالموت. وعليه فلا يجوز انتهاك حرمة الميت المسلم، لأن بدنه معصوم كما سبق نقله. لكن هنا المسألة التي نتوقف فيها، هل حياة المسلم الحي، سؤال، هل حياة المسلم الحي تعتبر ضرورة وسببا مشروعا لانتهاك حرمة البدن، بدن المسلم الميت، هل تعتبر ضرورة؟ بمعنى إذا احتجنا للحي عضوا من أعضاء بدن الميت، هل لنا أن ننتهك هذا البدن ونأخذ منه هذا العضو لمصلحة ذلك الحي؟ هذا السؤال الذي يرد جوابه بعد المسألة أو المقدمة الثالثة. حق المسلم في التصرف في بدنه، هل يحق للمسلم أن يتصرف في بدنه؟ إن الإنسان لا يملك نفسه، إن الإنسان لا يملك نفسه، وأن نفس الإنسان ملك لله، ومن هنا حرم الله تعالى على الإنسان أن يضر بنفسه. ومن ذلك قوله تعالى أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قلت والآية فيها استفهام تقريري، لأن في اللغة العربية يأتي الاستفهام التقريري، يعني أنت لا تستفهم لتعلم، إنما تستفهم لتقرر ماذا؟ شيئا. كما تقول لإنسان أنا مش أعطيتك هذا قبل ذلك، أنت لا تسأله أعطيته أم لا، لكنك ماذا؟ تقرره بما أعطيته من قبل، تمام؟ فهذا استفهام تقريري. أما يملك فهذا استفهام تقريري لملك الله تبارك وتعالى لأبعاض الإنسان من السمع والبصر. كما من أصرح الأدلة على أن الإنسان لا يملك بدنه نهيه تعالى عن قتل النفس. فلو كان الإنسان يملك نفسه لجاز له أن يفعل بها ماذا؟ ما يشاء، صحيح؟ وقد قال ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وعليه فمن لا يملك نفسه لا يجوز له التصرف في أبعاض بدنه أو أجزاء بدنه هبة أو بيعا، لأن من شروط الهبة والبيع عند أهل العلم الملك، لأن لا يجوز للإنسان أن يبيع ماذا؟ ما لا يملك، إذ من شروط البيع والهبة عند أهل العلم الملك، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. ولذا كانت القاعدة الفقهية من لا يملك التصرف في شيء، من لا يملك التصرف في شيء لا يملك الإذن فيه. فرع كما لو كتب وصية بذلك، كما نرى اليوم بعض الناس يكتب وصية بالتبرع بماذا؟ ببعض بدنه عند الموت، كما لو كتب وصية بذلك، فهذه الوصية لا يجوز إنفاذها، لأوليائه أن يمنعوا هذه الوصية، لأن الوصية لا تجوز إلا على إذن من الشارع، والشارع لم يأذن له، والشارع لم يأذن له في التصرف في ماذا؟ في بدنه. واضح هذا؟ كما لو أوصى بغير ماله، كما لو أوصى بماذا؟ يعني كتب رجل وصية، أوصيت ب50,000 من أموال فلان لفلان، هل هذه الوصية نافذة؟ ما هي نافذة أبدا. يبقى هذه المقدمة الثانية، الثالثة هذه المقدمة الرابعة. أنواع النقل. ونقل الأعضاء ينقسم إلى أقسام، هي: الأول النقل الذاتي، النقل الذاتي وهو أخذ عضو أو نسيج من بدن الإنسان ليغرس فيه هو في موضع آخر من لحم أو عظم أو جلد أو عروق ونحو ذلك. ثانيا النقل من الحي، وهو النقل من إنسان آخر حي ولكنه مخصوص بالأعضاء التي يتضرر بها جسد المنقول منه. يبقى نقل من الحي، ولكن على شرط أن يكون النقل من الأعضاء التي لا يتضرر بها ماذا؟ بدن من؟ بدن المنقول منه، كمثل الدم وكمثل الكلى في بعض الحالات. ثالثا النقل من الميت، وهو النقل من إنسان ميتا أو موتا طبيعيا، يعني مات ميتة طبيعية التي هي مفارقة الروح البدن، كنقل القرنية. هذا هو العضو الوحيد الذي ينقل بعد الوفاة الطبيعية ولكن ب6 ساعات فقط، وهي القرنية. لذلك أنا أحذركم إذا كان أحدكم وخاصة في المستشفيات العامة ومات له أحد نسأل الله السلامة قريب أو نحو ذلك أو جار فلينظر فيه، لأن هذا الأمر كائن وموجود في هذه المستشفيات على وجه الخصوص، أخذ قرنية ماذا؟ قرنية الميت، لأنها لا تنقل إلا في حدود ماذا؟ 6 ساعات من الوفاة الطبيعية. هذا هو العضو الوحيد الذي ينفع نقله بعد الموت الطبيعي. القسم الرابع النقل، النقل حال الموت الدماغي، وهو النقل بعد ماذا؟ حال الموت الدماغي، وهو النقل من إنسان حال الموت موتا دماغيا والأعضاء التي تنقل في هذه الحالة هي القلب والرئة والكبد. نعم إيه؟ والرئة والكبد. وهذه المقدمة رقم كم؟ 4. المقدمة 5 نقل الأعضاء وأنواع نقل الأعضاء من حيث التركيب أو من حيث النقل ينقسم إلى هذه الأقسام. القسم الأول نقل الأعضاء وهو الاستعانة بالأجهزة والتراكيب الصناعية، المنقولة إلى بدن الإنسان الحي، غرس الأعضاء. يبقى أولا نقل الأعضاء التراكيب ماذا؟ والأجهزة الصناعية، كمثل اتخاذ ماذا؟ الأنف من ذهب كما سبق. ثانيا غرس الأعضاء وهي نقل أعضاء وأجزاء الإنسان حيا أو ميتا إلى بدن الإنسان. يبقى من إنسان إلى إنسان، هذا يسمى إيه؟ غرس أعضاء. أما من أما أجهزة تعويضية أو صناعية فهذا يسمى إيه؟ نقل أعضاء. ثالثا الترقيع، وهو خاص بنقل بعض أعضاء البدن وأجزائه إلى ذات البدن. رابعا التبديل، وهو نقل أعضاء وأجزاء الحيوان إلى بدن الإنسان. المقدمة نقل الأعضاء تعريفا، نقل الأعضاء تعريف هو نقل عضو سليم، نقل عضو سليم أو مجموعة من الأنسجة أو الخلايا من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف. تعالوا بنا إلى شرح أفراد هذا التعريف. قولنا نقل عضو سليم، يبقى يشترط في النقل أن يكون العضو المنقول ماذا؟ سليما. يغلب على الظن ده شرط آخر، يبقى سليم من حيث الابتداء وسليم من حيث الانتهاء، إن لازم يغلب على الظن توافقه مع ماذا؟ مع أجهزة الجسد المنقول إليه، بلا تتم عملية نقل أعضاء إلا بضمان سلامة العضو المنقول وبضمان سلامة ماذا؟ توائمه مع ماذا؟ مع البدن المنقول إليه. يبقى نقول عضو سليم يعني ابتداء، يعني ابتداء فلابد من إجراء التحاليل اللازمة للاطمئنان على سلامة هذا العضو ماذا؟ المنقول، ده شرط. يبقى أي عملية نقل لابد أن يقع فيها هذا الايه؟ قلت وكذلك ضمان سلامته انتهاء بأن يغلب على الظن عن طريق التحاليل والدراسات أيضا. توائمه مع ماذا؟ مع الجسد المنقول إليه. يبقى لا يجوز نقل عضو إلا بعد ماذا؟ إجراء هذه الأبحاث والتحاليل من احتمال كماذا؟ توائم هذا العضو مع الجسد المنقول إليه. قولنا من متبرع، فيه قيد احترازي من عدم مشروعية بيع هذه الأعضاء وأن تكون محض هبة، ولذلك لما يذهب بعضكم للتبرع بالدم فليتورع حتى عن هذا المشروب الذي يعطى إليه، إبعادا عن ماذا؟ إبعادا عن الشبهة، إبعادا عن الشبهة، حتى لا يقع في نفسه أنه أخذ شيئا من ماذا؟ مقابل هذا. ولا يجوز أخذ ثمن للدم على الإطلاق، فليتورع عنه تماما حتى ولو ألح عليه ماذا؟ الطلبة. طيب، يبقى قلنا من متبرع. ثالثا، ليقوم مقام العضو أو النسيج الثالث. يبقى من شرط النقل أن يكون ماذا؟ أن يكون النسيج تالفا أو أن يكون العضو تالفا. لا تقوم الحياة بدونه، يعني هذا الإنسان عنده كف مقطوع، هل يجوز أن يؤخذ كف آخر من إنسان ميت ليوضع مكانه؟ الجواب لا، لأنه يمكنه أن يعيش ماذا؟ بدون هذه الكف. يبقى شرط النقل أن يكون ماذا؟ مكان عضو لا تقوم الحياة إلا ماذا؟ إلا به. وهذا أيضا من أفراد هذا التعريف الذي إيه؟ التعريف الذي معنا. طيب، ننتقل الآن إلى مسائل هذا الباب، ونقول المسألة الأولى النقل الذاتي. فائدة، يبقى النقل إيه؟ الذاتي، وهو ما اتفقنا عليه آنفا، نقل أنسجة وأعضاء من نفس البدن إلى ماذا؟ إلى نفس البدن. والنقل الذاتي نوعان، ضروري وهو نقل ما لا بد منه لحياة الإنسان، نقل ما لا بد منه لحياة الإنسان، كبعض الأوردة والشرايين القلبية. يبقى هنا يجوز أن ينتهك حرمة رجله لأجل ماذا؟ حاجة قلبه، لأن حاجة القلب أعظم من حرمة ماذا؟ تمام؟ كنقل أوردة وشرايين الرجلين إلى ماذا؟ إلى القلب، ذاك أن مصلحة القلب أعلى من مصلحة ماذا؟ أعلى من مصلحة الرجل، لأن البدن كله قائم بماذا؟ قائم بالقلب، صحيح؟ كما قال ابن القيم هو ملك الأعضاء. يبقى دي اسمها ايه؟ النقل الذاتي الضروري، النقل الذاتي الحاجي، حاجي من الحاجة يعني، كترقيع جلد محترق او اجزاء داخلية. يعني رجل عنده حرق في يده، هل يجوز له ان يرقعه بجلد من رجله؟ هذا التقسيم مهم، لان لا نقول بمشروعية النقل الذاتي مطلقا، صحيح؟ وإلا فستجد في عمليات التجميل ما يقع اليوم من الترقيع، من أخذ ماذا؟ جلد من الرجلين للتجميل أو كذا، هل هذا النقل جائز؟ ليس بجائز، لأن عنصر الضرورة فيه ماذا؟ ممتنع. وحرمة التجميل وحرمة البدن أعظم من مصلحة ماذا؟ من مصلحة التجميل. يعني أنتهك حرمة البدن كجلد أو عظام الرجلين مثلا أو الفخذين لأجل الجمال وكذا، لا يجوز. هنا حرمة البدن إيه؟ يبقى بعد هذا التقسيم تعالوا إلى التفريع المسائل. المسألة الأولى النقل الذاتي، والراجح فيه الجواز ولكن على شروط، وأدلة الجواز كالتالي. الدليل الأول مشروعية التداوي، والأصل في كل دواء أنه ماذا؟ مشروع، حتى يأتي ماذا؟ نص بالتحريم. اسمع هذه القاعدة لأن بها تنضبط مسائل الباب. هل الأصل مشروعية التداوي أو المنع؟ الأصل المشروعية بدليل تداوي عباد الله. ثم قال ولا تتداوي، يبقى قوله ولا تتداوي هذا إيه؟ فرع، فرع من ماذا؟ من الأصل، صحيح؟ لأن هذا من باب عطف الخاص على العام، فأما العام مشروعية ماذا؟ تداوي، وأما الخاص ولا تتداوي بمحرم. يبقى الأصل مشروعية التداوي، يبقى كل دواء مباح إلا ما ماذا؟ ما نص الدليل على ماذا؟ على منعه. لذلك أي دواء فهو مباح إلا أن يأتي دليل بماذا؟ بمنعه كما علم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فجعل الأصل التداوي. ثم قال ولا تتداوي بمحرم، فجعل التداوي بالمحرم فرعا. بما يدل على أن الأصل في التداوي الإباحة، وعليه من منع دواء عليه ماذا؟ عليه الدليل. من منع دواء فعليه الدليل، هذه أو هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي قتادة السابق، تذكرونه هذا الحديث للحق، كل طرقه لا تخلو من مقال، ولكنه ينجبر بماذا؟ بمجموع طرقه كثيرة جدا، لعلها بلغت 10، صحيح؟ وإن لم تخلو هذه الطرق من مدلسين، لكن هو أقرب إلى الصحة. من حديث أبي قتادة السابق لما نظرت عينه فردها النبي صلى الله عليه وسلم بما دل على مشروعية ماذا؟ تداوي البدن ببعض البدن. الدليل الثالث حديث عرفقة السابق، حديث عرفقة السابق من اتخاذه أنفا من ذهب، حديث عرفقة اتخذ أنفا من ذهب، قلت فاتخاذ عرق أو جلد من بدن الإنسان للتداوي أهون من ذلك، يعني إذا جاز الأشد جاز أو الأغلظ جاز ماذا؟ الأخف. تعرفون القاعدة؟ إذا جاز الأغلظ جاز ماذا؟ جاز الأخف، وإذا حرم الأخف حرم ماذا؟ الأغلظ، صحيح؟ فإذا انتقد الوضوء بالريح ينتقد بماذا؟ بالبول والغائط أولى، لأنهما ماذا؟ أغلظ. وعكسها القاعدة، متى جاز الأغلظ جاز ماذا؟ جاز الأخف. يعني لو جاز في الصيام العناق والمباشرة يبقى جازت ماذا؟ القبلة، لأنها أخف، واضح؟ يبقى قلنا لحديث عرفقة فلما اتخذ أنفا من ذهب دل ذلك على اتخاذ عروق وجلد من البدن للتداوي، لأنه ما تجازى الأغلظ جاز الأخف. الدليل الرابع الضرورة الشرعية، لأن في اتخاذ هذه العروق والشرايين والأوردة استنقاذ، لماذا؟ استنقاذا، لأن في اتخاذ هذه العروق والشرايين والأوردة استنقاذا للبدن فلما كانت المصلحة أعلى لا يلتفت إلى المفسدة. أمسك القلم معي لأن فيه فائدة مهمة. نحن نقول درء المفسدة مقدم على ماذا؟ على جلب الإيه؟ ليس مطلقا، لازم تكون المفسدة مكافئة لماذا؟ لكن إذا كانت المصلحة عليا والمفسدة إيه؟ دنيا، لا ننظر لماذا؟ للمفسدة. يعني هنا لما هنتخذ شرايين من الرجلين مفسدة ولا لا؟ لكن حياة القلب مصلحة، ولكن المصلحة دي أعلى، لأن المصلحة دي فيها حياة ماذا؟ حياة البدن كله، يبقى لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى المفسدة. يبقى واضح؟ يبقى نقول ولا يلتفت إلى تلك المفسدة لعظم المصلحة المقابلة. الدليل رقم كم؟ خامس، إذا جاز قطع عضو من بدن الإنسان لتلفه جاز من باب أولى، جاز من باب أولى أخذه من بدن الإنسان لإنقاذ حياة الإنسان، إذ العلة إنقاذ النفس ودفع الضرر. تنبهوا معي، لو أن إنسانا أصابت الأكلة بدنه أو يده ماذا نفعل؟ نقطع يده لمصلحة ماذا؟ بدن كل. فإذا جاز قطع عضو من البدن بسبب تلفه يبقى جاز قطع عضو من البدن لمصلحة ماذا؟ البدن. يبقى في اتخاذ شرايين القدمين أو الرجلين ماذا؟ من مصلحة حياة البدن. يبقى ما هي العلة الجامعة بين القياسين أو بين المقيس والمقيس عليه؟ إنقاذ ماذا؟ والعلة هي إنقاذ النفس ودفع الضرر. هذا هو الدليل رقم كم؟ شروط النقل الذاتي. أولا، وجود الضرورة أو شدة الحاجة، وجود الضرورة وشدة ماذا؟ إذ لا يجوز انتهاك حرمة البدن إلا بماذا؟ إلا لضرورة. وتقدير الضرورة راجع إلى من؟ إلى أهل الذكر. كم من الأطباء؟ كم العدد؟ هذا السؤال لكم الآن بمكافأة. ها؟ وأعد لكم إن شاء الله تبارك وتعالى مكافأة أخرى. كم من الأطباء أم لا يشترط العدد أصلا؟ وإن اشترط العدد فكم يكون؟ نقولنا تقدير ذلك الضرورة، تقدير تلك الضرورة راجع إلى من؟ إلى الأطباء، أن يقولوا هناك ضرورة في أخذ شرايين القدمين لأجل ماذا؟ شرايين القلب. اشترط التخصص، لا بأس بهذا. ما هو أهل الذكر؟ نتكلم في العدد الآن. ها؟ لماذا ثلاثة؟ لماذا ثلاثة؟ هو قول صحيح. لا، هذا ما يقوم بحكم شرعي. لا، دلالاته بعيدة. إذا اختلف اثنان رجح الثالث. لأن الثلاثة بينهم ترجيح. لا، أقول هو فعلا اشترط ثلاثة من الأطباء. لماذا ثلاثة؟ أحسنت، أقل الجمع ثلاثة، فلا بد من وجود جمع تطمئن النفس به، صحيح، والنفس تطمئن بالجمع، وأقل الجمع ماذا؟ ثلاثة. يبقى ثلاثة، يبقى آخر جملة يا عمر، إلى أهل الذكر، وأقل حد هم ثلاثة من الأطباء الثقات المأمونين المشهود لهم بالعلم، لأن هذا هو أقل الجمع كما هو معلوم، وأن الثلاثة حد تطمئن به النفس، وعليه جرت أحكام الشريعة. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحرص على ماذا؟ على هذا العدد في الوضوء، في كذا، في الذكر إلى آخره. طب لماذا؟ يبقى دليل على أن هذا العدد تحصل به ماذا؟ الاطمئنان النفس. واضح؟ الشرط الثاني أمن الخطر في العضو المقطوع، حتى لا تقوم مصلحة على حساب مفسدة مقابلة لها. يبقى شرط قيام مصلحة أن تنعدم المفسدة، أو أن تكون المفسدة المقابلة ضعيف، وذلك ألا تقوم مصلحة، وذلك أمن الضرر في العضو المقطوع كي لا تقوم مصلحة فتقابلها مفسدة مقابلة لها. وإنما شرط قيام المصلحة أن تنعدم المفسدة أو أن تقل. الشرط الثالث غلبة الظن بنجاح عملية النقص. يبقى لابد أن يكون هناك رأي طبي موثوق به قد حصل الاطمئنان به بأن عملية النقل ماذا؟ ستنجح. قلت لأن الأحكام الشرعية تنبني على غلبة الظن، ومن ذلك قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي ذلك إذن بماذا؟ ببعض الظن. لأن الاسم لم يترتب على كل الايه الظن، إنما قال إن بعض الايه. لذلك أهل العلم قسموا الظن إلى راجح ومرجوح. ظن لا تقوى قرائنه فيكون مرجوحا، وظن تقوى قرائنه فيكون ماذا؟ راجحا. كقول يعقوب لأولاده بل سولت لكم أنفسكم إيه؟ هل قول يعقوب بنى على يقين ولا على ظن؟ على ظن، ولكن هذا الظن كان إيه؟ راجحا لما نظر في ماذا؟ في القميص. واضح الآن؟ يبقى انتهينا من المسألة الأولى في النقل الذاتي. المسألة الثانية النقل الحاجي، ونعني به ترقيع، ونعني به مثلا ترقيع جلد الوجه بجلد من البدن لحروق أو نحوه لدفع مفسدة تشوه الوجه ونفرة الناس منه أو مفسدة الرؤية كأنه لا يرى ماذا جيدا أو نحو ذلك مما يصدق عليه أنه حاجة. قلت والراجح الجواز، وذلك للأدلة الآتية. يبقى قلنا المثل الثانية في النقل الذاتي وهي النقل الذاتي الحاجي، ومثلنا للحاجة دفع مفسدة تشوه الوجه صحيح بترقيعه من جلد من البدن صحيح. وقلنا للأدلة الآتية، أما الدليل الأول فهي الأدلة التي سبق ذكرها، للأدلة التي سبق ذكرها في مسألة النقل الذاتي الضروري، وذلك للقاعدة. طب لماذا مع أن هذه حاجة وتلك إيه ضرورة، كيف نسوي بينهما في الدليل؟ لأن عندنا قاعدة تقول والحاجة منزلة منزلة الايه الضرورة، يعني بعض الحاجات تعامل في الشرع معاملة ماذا؟ معاملة الضرورة الشرعية. كما أضرب مثالا، لك مصلحة في مكان كذا ولا سبيل لك إليها إلا بدفع ماذا؟ المال. هذه حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، لكن بننزلها منزلة الضرورة فنجوز لك دفع المال للحصول على حاجتك. واضح الآن؟ يبقى هذه المسألة الايه الثانية. نعم، القاعدة الحاجة منزلة منزلة الضرورة، يعني تعامل معاملة الضرورة في الشرع الحاجة. تمام، يبقى نقول وعليه تترخص أحكام النقل الذاتي في النقاط التالية. الأولى، مشروعية النقل الذاتي للضرورة كاتخاذ شرايين القدمين أو الرجلين لإصلاح شرايين القلب أو مكان شرايين القلب. ثانيا، النقل الذاتي الحاجي كتشوه الوجه من اتخاذ جلد الفخذين أو الرجلين مكان التالف منه. ثالثا، عدم جواز ما يكون من النقل الذاتي لمصلحة الجمال، إذ ليست حاجة ولا ضرورة، ولا يجوز انتهاك حرمة البدن إلا لضرورة أو حاجة أو حاجة منزلة منزلة الضرورة. هذه مسائل خلاصة مسائل النقل ماذا الذاتي. ونتوقف إلى هنا لننتقل إلى باب أو فصل في النقل من الغير. أول مسألة في النقل من الغير هي النقل من الحي، مسألة نقل الدم، نقل الدم. قلت والراجح في نقل الدم الجواز، وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول أن نقل الدم ضرورة كضرورة الأكل. لماذا هو كضرورة الأكل؟ إذ علم أن الدم هو الذي يقوم بنقل ماذا؟ بنقل الغذاء والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلما كان الدم يتنزل منزلة الغذاء أخذ ماذا؟ أخذ حكم ماذا؟ أخذ حكم ماذا؟ الغذاء أو حكم الأكل، صحيح؟ فيصبح ضرورة فيجوز نقله لهذه الضرورة. ثانيا أنه قد علم أن الدم مفيد في التداوي كإفادة الأكل في المخمصة، مخمصة يعني الجوع، كما يجوز للرجل حال الجوع أن يأكل الميتة، فكذلك يجوز له نقل الدم لأن علم أنه يفيد كإفادة ماذا؟ بدليل الإنسان في حالة الجوع الشديد، لما إنسان كيف ما بيقوم بعضهم بشو بيسموه الامتناع عن الأكل ده، الإضراب عن الطعام، ولا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا إتلاف النفس. كيف ما بيسموه الإضراب عن الطعام، أول ما بيبادر إليه بماذا؟ بنقل دماء أحيانا. ثالثا انعقاد الإجماع على مشروعية التداوي بنقل الدم، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم في هذا الزمان. خامسا رابعا قياسه على الرضاع، على الرضاع، فإذا جاز للمرأة أن ترضع فلانا وفلانا جاز نقل الدم بجامع العلة بينهم. نعم، العلة استنقاذ البدن، العلة أنه غذاء. خامسا القياس على الحجامة، فإذا جاز إخراج الدم من البدن لعلة الصحة، لأن الحجامة دواء وطب من غير استفادة منه، لأن الدم الذي يخرج لا يستفاد منه في الحجامة، جاز من باب أولى، جاز من باب أولى إخراج الدم من البدن مع الانتفاع به في بدن آخر. سادسا ولما في نقل الدم من إنقاذ المسلم من الهلاك، وتلك مصلحة كبرى لا توازيها مصلحة. سادسا سابعا أنه قد صح أن المنقول منه الدم لا يتضرر، بل جزم بعض أهل الطب بأنه يعد له طبا. شبهات وجوابها. قبل أن تنتظم المسألة لابد من دفع شبهات. الشبهة الأولى، قولهم بقياس نقل الدم على نقل الأعضاء، فلما كان نقل الأعضاء لا يجوز كان نقل الدم لا يجوز. قلت وهذا قياس فاسد، لأن الدم يتجدد بينما الأعضاء لا تتجدد. ثانيا، أن في نقل الأعضاء مفسدة للمنقول منه، أن يعيش بكلية صحيح، لكن في نقل الدم تنعدم المفسدة للمنقول منه الدم. الشبهة الثانية قولهم بأن الدم نجس، والنجس محرم. قولهم بأن الدم نجس والنجس ماذا؟ محرم، ولا يجوز التداوي بمحرم. من يجيب على هذا السؤال؟ قل يا عبد القيوم. هذا أولا، أن الدم ليس نجسا، ونجاسة الدم محل خلاف، بدليل أن عمر طعن واستمر في صلاته ودمه ينزف، وكذا الصحابي عباد بن بشر لما صلى ورماه المشرك بسهم وظل ينزف وأتم صلاته، يبقى الدم ليس بنجس. طيب ثانيا يا عبد القيوم، المصلحة مصلحة حياة مسلم أعلى، بدليل أنه أذن بالطب بماذا؟ بأنف من ذهب وهو محرم للضرورة. وهذا الوجه الثاني، احسنت عبد القيوم. والجواب من وجهين، أن الدم ليس بنجس على الراجح من أقوال أهل العلم، بدليل صلاة عباد بن بشر وجرحه يثعب دما، وكذا عمر. فلو كان الدم نجسا للزمه ماذا؟ أن يقطع صلاته وأن يخرج منها. ثانيا، أن الضرورة هنا متحققة، كما أذن للصحابي باتخاذ أنف من ذهب للضرورة مع حرمة الذهب. الشبهة الثالثة، أن الدم محرم في شريعتنا لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من يجيب على هذه الشبهة؟ قل يا رجل. أحسنت، أن التحريم هنا تحريم ماذا؟ تحريم أكل وشرب، بدليل أنه قرنه بالميتة وماذا؟ ولحم الخنزير صحيح، ولكن تعاطي الدم ها هنا لا يعتبر أكلا ولا شربا، وإن كان يعد ناقلا للغذاء لكن ليس غذاء. هذا وجه. الوجه الثاني ضرورة، أن يكون، طب ما هذا يعد دما مسفوح. قلت والجواب عليه من وجهين، إنما الآية نص في تحريم أكله وشربه بدلالة أن الآية قرنت بينه وبين الميتة ولحم الخنزير ورحمك الله. ثانيا، أن الضرورة ها هنا قائمة، من استنقاذ حياة امرئ مسلم يرحمكم الله. هذه الشبهة رقم كم؟ طيب، شروط نقل الدم، ونقل الدم يجوز في الشريعة ولكن على شروط. الشرط الأول تحقق الضرورة الشرعية لذلك، ورحمكم الله، تحقق الضرورة الشرعية لذلك، وذلك لأن الأصل الشرعي هو تحريم الدم وإنما أبيح للحاجة أو الضرورة. ثانيا، انعدام الوسائل البديلة التي تقوم مقام الدم. هو سمعت أنهم في هذه الأيام يعني هم في سبيل اكتشاف ما يسمى بالدم الصناعي، فمتى أمكن الوصول إلى الدم الصناعي الذي يقوم مقام الدم الطبيعي عندئذ لا يجوز نقل الايه؟ نقل الدم. انعدام الوسائل البديلة، لأن هذا شرط في إعمال الضرورة عند أهل العلم. ثالثا، منع الثمن، منع ثمن الدم، يعني الأصل عدم جواز بيعه وبالتالي عدم جواز شرائه، فإن أمكن الحصول عليه عن طريق التبرع فذلك أولى، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم. كيف العصير؟ لا فرق بينها وبينها. لا، الأصل عند الجواز، الأصل عند الجواز، ده على قول، على تنزل معهم على الشروط. إذا وثقت أنها تصل إلى مكانها الطبيعي، وإن كان الأولى الأولى أن تتبرع لمن تعرفه حتى تطمئن أن إيه؟ أن الحاجة تصل إلى من؟ إلى صاحبها. ورابعا، منع التضرر، منع التضرر، إذ لا يجوز أن تقوم مصلحة على حساب مفسدة مكافئة لها. خامسا، أن يقصر التبرع على مقدار الحاجة، أن يقصر التبرع على مقدار ماذا؟ فإن كان يحتاج لترا لا نزيد على ماذا؟ على لتر. خامسا، سادسا، أن يغلب على الظن انتفاعه به والله تعالى المستعان بالتوفيق. طيب، لازالت معنا مسائل متفرعة من مسألة الدم، وهي مسألة هل يجوز بيعه وبالتالي شراؤه، المسألة الثانية هل تنتشر الحرمة بالدم، بمعنى لو أن رجلا أعطى رجلا دما هل صار بهذا إخوة أم لا؟ لأن هذا من قول بعض أهل العلم أن الحرمة تنتشر بالدم كما تنتشر بماذا؟ بالرضاع واللبن، وهذه مسألة أخرى. نعم، إذا كان يشترطون هذا لحاجة المريض ذاته لا بأس عندي، أما إذا كان هذا من باب الإلزام لا لحاجة المريض ولكن لحالة المستشفى ذاتها، فإن كان الجراحة لا تجرى إلا بهذا الشرط فعندئذ يتغاضى عن هذا، لأن الضرورة ماذا؟ قائمة. والله تعالى المستعان بالتوفيق. سنصلي العشاء وبعد العشاء إن شاء الله تعالى أجيبوا على أسئلتكم حتى لا يتأخر الناس معنا ولا نشق على أحد، والله تعالى الموفق والمستعان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيسأل سائل كريم عن مسألة إطالة التشاهد الأوسط، فيقول هل تشرع إطالته؟ قلت إن أكثر الناس يقرأ التشاهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من غير صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق في المسألة أنه يشرع أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فجلس في الثامنة فتشاهد وصلى على نفسه ودعا، ثم قالت وصلى فجلس في التاسعة فتشاهد وصلى على نفسه ودعا، بما يدل على أنه تشرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. أما الدليل الثاني فإنه علم الرجل الصلاة وقال له لما علمه التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في التشهد الأول والثاني، كذا صح عنه هات لنا مية صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم في التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فلما عين التشهد الآخر بهذه الاستعاذات الأربع دل على أن الأصل مشابهة التشهد الأول للتشهد ماذا؟ الثاني، إلا ما فرق الدليل. وهذا هو الدليل الثالث. قلت رابعا أما الحديث الذي استدل به على منع الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هو حديث كان يجلس كأنه على الرطب في سنن الإمام النسائي، وهو حديث ضعيف لا يصح، فإذا لا حجة به، ولو صح لكان فيه سرعة التشهد وليس منع الصلاة الإبراهيمية. ونبه على أمر قد فات في الدرس، إن شاء الله تعالى عقب الانتهاء من أحكام الأدوية سوزع عليكم مذاكرة المذكرة الخاصة بأحكام الإجهاض والأدوية، ثم إن شاء الله تعالى يتحدد امتحان يقرأ في صحن المسجد لكتابي الإجهاض والأدوية، وستكون عليه مكافآت طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى للأوائل منكم والمتميزين. ما تقول في الأدوية التي تمنع الحمل والأدوية المنشطة؟ أقول أما الأدوية المنشطة فلا بأس بها شرعا ولا يمنعها دليل، إلا على شرط أن تكون بتذكرة طبيب مسلم ثقة دين، لأن هذه الأدوية لا يؤمن ماذا؟ لا يؤمن جانبها، فلا بد أن نأمن جانبها عن طريق الطبيب الثقة المسلم، إذ لا يمنعها دليل، خاصة وأنه كما قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولأن في استعمال مثل هذه الأدوية من حق الزوجة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتتعين إذا كان فيها من قضاء حق الزوجة على الزوج فلا يمنعه دليل. أما الأدوية أدوية منع الحمل يقصد، هذه فيها تفصيل، وإن شاء الله تعالى من مادة درسنا الذي نحن فيه سنتكلم عن وسائل تنظيم الحمل، إذ بعض هذه الوسائل لا تجوز مطلقا، وهي التي نص الطب على أنها تؤدي إلى العقم، ومنها ما لا يجوز مطلقا كمثل ما يكون من منع الحمل نهائيا، منع الحمل نهائيا فهذا لا يجوز، أما تأجيله لأمر طبي مقدر كإرضاع الولد فهذا لا بأس به. قال الصحابة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كدت أنهى عن الغيلة، والغيلة يعني أن تحمل المرأة حال ماذا؟ الرضاع، كاد ينهى عن ذلك بما دل على مشروعية ماذا؟ منع الحمل حال ماذا؟ حال الرضاع. ويا عباد الله اعلموا، وطالما أقول لكم لا يأتي مولود ليأخذ رزق غيره، لا يأتي مولود ليأخذ رزق أخويه، بل اعلموا والله ما يأتي مولود إلا برزقه، كما جاء في الحديث الصحيح: ثم يؤمر الملك بكتف أربع، والله تعالى المستعان وبه التوفيق. المشي بالنعال بين القبور الراجح فيه التحريم للكراهة. كيف يصلى الوتر إذا كان ثلاث ركعات؟ تصلى ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة صلاة الوتر بصلاة المغرب. أصحاب الأسئلة المكتوبة أولى، بارك الله فيك. ما هو الدم الذي تقصده الآية؟ الدم المسفوح لا شك، لأنه جاء تعيينه في الآية الأخرى. يقول بعض الإخوة: هجر مجالس العلم، ويقول: أكتفي بالكمبيوتر أو سماع الأشرطة، فما تقولون؟ اسمع، الأصل في طلب العلم أن يكون على يد شيخ، كما قال الله تعالى في أمر موسى عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة. وهذا هو الأصل في العلم، أن يؤخذ مشافهة من الأستاذ، من المدرس، من المعلم. نعم، ولذلك قالوا: لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني صاحب كتاب، لأن الكتب لا تهدي أصحابها، ومن كان شيخ الكتاب فخطأه كثير. ثم إن هناك فضيلة في مجالس العلم لا تحصل لمجالس الكمبيوتر والأشرطة، تلك الفضيلة أن الملائكة تحف هذه المجالس، وأنها لا يخرجون منها بمغفرة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أظن أنه يحصل له العلم بسماع الأشرطة أو الكمبيوتر، فإن حصل له شيء من العلم ما أظن أنه يحصل له العلم. يقول: هناك فتنة بين بعض طلبة العلم الذين يقومون بتكفير سب الدين، من يسب الدين، ويقولون هو سب أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وكلام ماذا على الإطلاق، وأدلتهم في ذلك فتوى لبعض كبار أهل العلم. الذي ينسب هذا إلى كبار أهل العلم لم يتبين قولهم أن هذا القول يرجع إلى من يسب الدين كملة، لكن من يسب دين الشخص هذا لا يكفره أهل العلم، وإنما كبار أهل العلم على أنه ليس يكفر، لأنه يقصد دين الشخص، ودين الشخص هنا يعني يقصدون معاملته، كما يقولون الدين المعاملة، أو يقصدون أخلاقه أو تربيته، لأن الدين يجري على هذه المعاني كلها، كما يقول العوام الدين المعاملة، وجاء تسمية الأخلاق دينا، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس أي على دين عظيم. أما كبار أهل العلم والذين قرأت فتاويهم وسمعتهم لم يقولوا بهذا، فأما الشيخ محمد بن إبراهيم فجاءته فتوى حال رئاسته الإفتاء لرجل عن رجل سب دين رجل، وجاءته الفتوى من عند القاضي الشرعي، فقال له إن كان يقصد أخلاق محمد المهدي هذا الذي سبه يعذر بضربه 10 أصوات، وإن كان يقصد الملة محمد المهدي هذا يعني الإسلام فهذا كافر مرتد. ثم والذي نراه أنه بما تقول يقصد أخلاق محمد المهدي أو معاملة محمد المهدي هذا فيعذر بضرب 10 أصوات. وكذا الشيخ العلامة محمد أو الشيخ صالح بن الفوزان راح يحفظه الله تعالى يقول بأن سب الدين على التفصيل، فإن كان يقصد أخلاق الشخص فإنه لا يكفر. والإمام مالك قاعد قاعدة في الكفر والإيمان تقول من احتمل قوله الإيمان من وجه واحتمل الكفر من ماذا؟ من بقية أوجه المئة، يعني من 99 وجها، فإنه يحمل على الإيمان، لأنه لا يخرج أحد من الإيمان إلا بماذا؟ إلا بيقين جازم لا يمكن دفعه على الإطلاق. والله تعالى المستعان. هل حديث إن الحيتان يستغفرون لطالب العلم؟ نعم يستغفرون طالب العلم رضا بما يصنع. ما أظن أن هذه الفضيلة تحصل لصاحب الكمبيوتر والأشرطة. والحديث يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، والرحلة في طلب العلم أصل. والمقصود بالحيتان ليس كبار الأسماك، إنما المقصود بالحيتان هنا هي ماذا؟ كل حيوان بحري. وهذا من إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال الأسماك فليس كل ما يعيش في البحر سمكة، فهناك ما يعيش في البحر ولا يصنف على أنه ماذا من الأسماك، أشهرها الجمبري، هذا من رتبة غير رتبة الأسماك تماما، كما هو نعم فقريات إيه؟ للقشريات والفقريات. طيب قشريات لا يصنف على أنه أسماك، لا يصنف على أنه أسماك، فمعروف هذا. وهذه فضيلة لطلب العلم. يسأل يقول لو كانت تجربة جديدة لنقل عضو مثلا مع العلم بأن حال المنقول إليه لا يرجى منه فائدة ولكن الظن بنجاحها قليل، لا يجوز، لأن من شروط نقل الأعضاء أن يكون الظن ماذا؟ راجحا في انتفاع المنقول إليه العضو بما نقل إليه. تعزير يعني ضرب ما دون الحد، كل ما دون الحد يسمى ماذا؟ تعزيرا، فيضرب 10 أصوات، ولا تعزير فوق 10 أصوات. ومن صور التعزير الحبس، ومن صور التعزير النفي، كل ما دون الحد فهو تعزير. يقول ما حكم تصوير المشايخ بالفيديو؟ والله تسأل المشايخ يا أخي. هل يجوز التبرع بالدم للسيارات الموجودة بالشوارع؟ إن كنت تثق أنها تصل لأصحابها فافعل سلمك الله، وإن كنت الذي أحبه أن تثق في هذا الباب أن الدم يصل إلى ماذا؟ إلى محتاج له، فعليه لا تتبرع إلا لمن تعرف أنه محتاج إليه. هل السنة عند السجود شق اليدين أم رجلين؟ اليدين لحديث أبي هريرة عن الأعرج عن أبي الزناد، لقول أبي هريرة كان لا يبركن أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أما حديث وليضع ركبتيه قبل يديه فحديث ضعيف لرواية شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق تغير حفظه، وإنما الذي يثبت هو وضع اليدين قبل ركبتين، خاصة لو تأمل هو نهى عن بروك كبروك من؟ البعير. أين ركبة البعير؟ في الأماميتين، بدلالة حديث سراقة بن مالك لما قال فساخت يدا فرسي حتى ركبتاه، والبعير ينزل على ركبتين، يبقى أنت تنزل على اليدين لمخالفة البعير. يقول رأيت أخي في المنام وهو يريد أن أشتري له قميص وغير ملتزم، يعني كنت أود أن لا أجيب على رؤى هذه الليلة، ولكن قدر الله ما شاء الله فعل. هي بشرى له بالدين والإيمان، لأن القميص في الرؤيا دين وإيمان، بدلالة حديث عمر رأيت ناسا يلبسون القمص، فمنهم من يجر ماذا قميصه، ومنهم من يبلغ قميصه إلى كذا وكذا، فأولتها بالدين، فهي بشرى أنك تدعوه، ولعله إن شاء الله تبارك وتعالى يهديه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. إن شاء الله تعالى سأذكر لك الكتب التي تنتفع بها في هذا الباب، باب فقه النوازل، وإن كنت أدلك على كل ما صدر عن المجامع الفقهية من مجلات، يعني مجلة الشهيرة مجلة البحوث التي تصدر عن دار الإفتاء، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بالحجاز، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الذي يرأسه الشيخ بكر أبو زيد، وأيضا الكتاب الذي يصدر عن مجمع الفقه العلماء الشريعة بأمريكا. نعم يتصل تطبع. يقول لماذا يشترط في تقدير الضرورة للنقل الذاتي أن يكون ذلك من جمع من الأطباء وليس واحدا أو اثنين قياسا على الشهادة؟ القياس على الشهادة قياس ضعيف، لأن الشهادة ليست ملزمة بالحكم، بدليل أن القاضي يمكن يرد شهادة الشهود بالقرينة. فإخوة يوسف قالوا ماذا؟ شهادة فأكله الذئب وكانوا عشرة، ويعقوب رد ماذا؟ رد شهادتهم بقرينة ماذا؟ القميص. ولذلك الشهادة ليست حكما قاطعا ملزما، بعكس ماذا؟ بعكس قول الأطباء الثقات المأمونين، فليست هذه شهادة، إنما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام أختها أو أمها أو أخت زوجها أو نحو ذلك أو جيرانها، لأن هذا إظهار لعورة لا يجوز أن تظهر على النساء، فهناك حد للعورة بين المرأة والمرأة، وهذا الحد هو ما تكون المرأة في مهنة بيتها، كان يظهر شعرها عنقها ذراعيها أو كذا أو قدميها، لكن ما تفعله النسوة من الجلوس أمام بعض والإرضاع ونحو ذلك هذا لا يجوز، هذا من كشف العورات التي لا تنبغي. دخلت صلاة العشاء في الركعة الثانية وأخطأ الإمام وصلى خمس ركعات، طبعا لست أنا، أنا صليت أربع ركعات، فسلمت معه هل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة. هل يجوز أن يفعل الإنسان في اليوم وردا كان يقرأ جزءا في اليوم أو ربعا أو كساء أو كذا؟ هذا من الابتداع في الدين، هو قال لعبد الله بن عمرو اقرأه في شهر، لكن لا يجوز لك أن تلتزم جزءا كل يوم، لأن هذا لم يرد به ماذا؟ لم ترد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقرأ مرة جزءا مرة تزيد مرة تقل مرة جزئين، والله المستعان. هل يجوز للأم أن تجلس أمام أبنائها بملابس النوم ولا الأب؟ طبعا لا يجوز، واعلموا أن كلما كان الإنسان متسترا كلما كان ذلك أفضل. سيدنا موسى كان لا يرى شيء من جسده حياء من الله عز وجل. ما يفعله بعض الأباء يجلس أمام بناته كما يفعل، وسمعت هذا، يجلس أحيانا بالشرط أمام بناته، هذا ما ينبغي. وما تفعله بعض الأمهات تجلس أمام أولادها متخففة من ثيابها ثم هي تشف عما تحت وتصف بدنها، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. وطبعا الشيء بالشيء يذكر. امسك، أكلمكم كلمة أختم بها الدرس عن الحرف، لأن بحاجة إلى أن نقف على الحقيقة الشرعية لهذا الحرف، لأن بعض الناس قد يترجمه كما كان الأمر في دولة عاد، إنها ريح شمالية ولا شرقية أو كيفما يقولون، تمام. هذا الكلام ما ينبغي، وإن كانت ريحا غربية أو شرقية، من الذي أتى بها إلى ديارنا وإلى ديارنا على وجه الخصوص؟ لماذا؟ والريح لا تتحرك بماذا؟ بنفسها. نعم، وهذه ليست ظواهر كونية كما نقول، فالحر ليس ظاهرة كونية، إنما هو ظاهرة شرعية. نعم، ظاهرة شرعية لنعلم. وحقيقة الحر لتعلم كما جاء في صحيح في مسند الإمام أحمد، شكت النار لربها فقالت بعضي يأكل بعضي، فأزن الله لها بنفسين، فأشد ما يجد الناس من حر الصيف فمن أنفاس جهنم. هذه الحقيقة، حقيقة الشرعية أنها أنفاس جهنم. نعم، إنها أنفاس جهنم عباد الله. ثانيا، إن الحر عقوبة، قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا، فقارن بين حر، قارن بين حر الدنيا وحر الآخرة بقوله أشد، أفعل التفضيل التي تفيد ماذا؟ الاشتراك بين حر الدنيا وحر وحر الآخرة ماذا؟ عقوبة. إذن يكون حر الدنيا ماذا؟ عقوبة. وما ينزل بلاء، أي بلاء، إلا بذنب. حقيقة الثالثة في الحر أنه إفساد بشرية، لأن ثبت علميا أن درجة حرارة الأرض تزيد كل سنة بمعدل درجة إلى درجة ونصف، وسبب هذه الزيادة إفراط الناس في استخدام المدنية من جهة، والتلوث الموجود في الأرض من جهة، لأن إفراط الناس في استخدام المدنية أدى إلى ما يسمى بظاهرة الانبعاث الحراري. نشوف كل شيء النهاردة في حياتنا بتنبعث منه ماذا؟ حرارة. السيارات كسرت وكذا، وغير السيارات، والإفراط في استخدامها أدى إلى ماذا؟ إلى انبعاث حراري، ثم وجود تلوث. هذا التلوث منع هذه الحرارة من ماذا؟ من الخروج من الغلاف الأرضي، فكانت النتيجة ماذا؟ احتبست الحرارة داخل الايه؟ الأرض. وثالثا، أن هذا من علامات، رابعا هذا من علامات يوم القيامة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وبساتين، فقالوا تعود بكانت، فقالوا بأنها كانت لما حصل أن ارتفعت درجة حرارة الأرض فذاب القطب الجنوبي، ولما ذاب القطب الجنوبي أصبحت أرض العرب ماذا؟ أنهارا ومروجا وبساتين. مروجا يعني انتشر فيها زراعة الايه؟ النخيل، مرج يعني النخيل كسر، تمام. وستعود، وفعلا قالوا بأن قطب الشمالي الكتلة الجليدية في القطب الشمالي بدأت في ماذا؟ في التحرك، وطالما بدأت في التحرك فهي في طريقها إلى ماذا؟ إلى الذوبان، فتصبح أرض العرب مروجا وبساتين. هذه بعض الحقائق الشرعية العلمية المتصلة بماذا؟ بالحر، لنعلم عباد الله عز وجل. وينبغي للمسلم أن يترجم الأحداث التي تجري في الكون ترجمة شرعية، ما يقول كما قالت دولة عاد هذا عارض ممطرنا، فكانت النتيجة ماذا؟ أنهم كما قال رب العالمين في كتابه الكريم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح كان يرى ذلك في ماذا؟ في وجهه صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون ذلك عذابا وأن تكون هذه عقوبة من الله. إذا خسفت الشمس ما كان يقول أصل الخمر تحرك بكذا وبكذا، إنما يفزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فيا عباد الله ينبغي أن نترجم هذه الأحداث ترجمة ماذا؟ شرعية، لأنك مسلم لا تفكر كما يفكر الناس، إنما تفكر بالقرآن وإنما تفكر بالسنة وتتكلم بهما. وهذه الحقيقة، حقيقة الحر التي ينبغي أن نعلم، ونسأل الله عز وجل السلامة هو لي ذلك والقادر عليه حسب هذا القدر، ليمنعنا ليجمعنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى في أسبوعنا المقبل إن شاء الله وفق. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.